الصراع. أنا راحل يا إخوتي وصيتي، نبض الفؤاد يصوغه دمع اليرى. كل وإن طال زمانه وادع، فتآهبوا بالزاد من قبل الوداع. حان الوداع أحبتي، حان الوداع، وهوى بليل البعد يابتي الشراع. ما أرخص الدنيا التي همتم بها، والله تخبط في متاهات الضياع. حان الوداع أحبتي، حان الوداع، وهوى بليل البعد يابتي الشراع. لا تبكي يا أمة، لا تبكي يا أمة، لا تبكي يا أمة، لا تبكي يا أمة. تطوى اجتماعات الحياة بأهلها، ويطيب في دار الخلود الاجتماع، ويطيب في دار الخلود الاجتماع.